بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قبل أن نبدأ، وهذه استأذننا فيها من الشيخ، فإن الكلام على قضاء الحاجة في دورات المياه الحمامات، والآن وجد في حمامات المترفين في بيوتهم في فنادقهم في منازلهم الهواتف، الكلام على كلام الإنسان على قضاء الحاجة محرم لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجلين يتحدثان وهما يقضيان الحاجة، قال فإن الله يمقت على ذلك، يمقت على ذلك أي يبغض ذلك، وإبغاض الله لذلك دلالة على حرمته. هذا ما أحببت أن أنبه عليه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وهو يقضي الحاجة وهو يتبول فلم يرد السلام، وأخبر المسلم أنه كان يقضي الحاجة، فدل ذلك على أن قاضي الحاجة لا يتكلم إلا فيما يحتاج إليه، كأن يطلب ماء أو يدفع ضررا إنسان يراه يسير إلى هلكة أو تسير إليه دابة أو حشرة حية أو عقرب، فالكلام هنا لحاجة. أما الكلام المترف بالجوالات ونحوها ففيها هذا الحديث. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اغفر لنا وللشيخ والحاضرين. يقول الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به، وكل ما إليه أنزل، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. هذه الأبيات الأربعة من رجز العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تتمة ما يتعلق بفصل الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لما أنهى الكلام على موته صلوات الله وسلامه عليه فقال: قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، قال: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب. والشهادة هنا هي شهادة يقين، هي الشهادة اليقينية، كالشهادة له بأنه رسول الله، وكالشهادة لله جل وعلا بالتوحيد. وفي الأحاديث المتكاثرة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن عيسى عبد الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا الحديث أخرجاه في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره من الأحاديث. من شهد، لأن الشهادة هي عن يقين، الشهادة عن علم. نشهد بالحق، ما نشهد بباطل، بلا ارتياب أي بلا شك ولا ريب، فإن الريبة والريب هو الشك والاضطراب في القول، فالشهادة شهادة حق لا باطل، يقينا بلا شك ولا ارتياب، لأنه عليه الصلاة والسلام المرسل بالكتاب، لأن الله جل وعلا أرسله. وإرسال الله جل وعلا لهذا النبي عرفناها بكتاب الله جل وعلا. ولهذا إذا سئل المؤمن في قبره: من ربك ومن نبيك، من ربك وما دينك، ومن هذا الرجل الذي بعث إليكم، فإن المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل: وما يدريك، أو وما علمك؟ قال قرأت كتاب الله فعرفته. إذن هو عليه الصلاة والسلام مرسل بالكتاب، والكتاب هو القرآن. ويمكن أن يكون المراد بالكتاب أي بالحجة والسلطان والبرهان، فإن الله أيده بأنواع البراهين والمعجزات التي يصطلح عليها علماء السنة باسم آيات الأنبياء. أيده الله بالآيات الباهرة كونية ودينية، من الآيات الكونية انشقاق القمر، إسراؤه ومعراجه. من آياته الكونية تكلم الحصى بين يديه وفي يده، حنين الجذع إليه، كلامه مع الذئب ومع الضب. ومن ذلك أنه لقي أعرابيا عليه الصلاة والسلام وفي خرجه أو في يده ضب فدعاه إلى الإسلام. تعرفون الضب؟ قطر فيها ضبان، ما يحتاج يعني فيها ولا ما فيها، فرأى أعرابيا معه ضب فدعاه إلى الإسلام، فقال ذلك الأعرابي: والله لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب. تعليق للأمر عنده بماذا؟ بالمستحيل. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم كلامه إلى الضب، قال: يا ضب ألا تؤمن بي؟ من أنا؟ قال: أنت رسول الله. فانبهر الأعرابي فآمن، فرجع إلى الناس يدعوهم إلى دين الله. هذه الآيات الكونية. الآيات الشرعية هذا القرآن، وما أمر به من البر والصلة والصلاة والصدقة والعفاف وحسن الخلق. والله ما أمر النبي إلا بكل كريمة وكل خلة حميدة. ولهذا قال: بعثت متمم، إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وأنه بلغ ما قد أرسل به، وكل ما إليه أنزل. نشهد شهادة يقين أنه عليه الصلاة والسلام بلغ ما أرسل به من ربه، ما ترك شيئا مما أمره الله به إلا بلغه، على رضا من رضي وغضب من غضب. ولهذا سوم وزويد على دينه، ساومه الكفار وساومه المشركون وزايدوه، قالوا: يعبد إلهه ويخلي آلهتنا لا يتعرض لها. فلم يقبل المزايدة في أصل الدين وفي فروعه، لم يقبل عليه الصلاة والسلام المساومة والمزايدة بحال. ولهذا لما أثر على آلهة الكفار سبا وشتما وذما وذم وسفه أحلامهم وعقول آبائهم، شكوه إلى أبي طالب، وكان أبو طالب قد حدب على النبي ظهره وأعانه ونصره حتى دخل معه الشعب، وتعلمون ما كان من ذلك. وبالمناسبة فإن أبا طالب رعى النبي عليه الصلاة والسلام وحماه 43 سنة، من متى؟ من موت عبد المطلب. وقد مات عبد المطلب والنبي له كم؟ 8 سنين. فحن عليه من؟ عمه، وعده كأبنائه بل أفضل من أبنائه. ولهذا عليه الصلاة والسلام كان له مع عمه شأن، وأي شأن؟ أبو طالب حصل من أهل مكة أنهم حصروه في الشعب 3 سنين حتى لم يأكل بنو هاشم وبنو عبد الدار وبنو عبد شمس، لم يجدوا ما يأكلونه إلا ورق الشجر، وأصابتهم ضائقة عظيمة في الشعب. وكان من ذلك أن أبا طالب رغب من ابن أخيه أن يكف عن آلهة المشركين وعن أسفاه، أن تسفيه أحلامهم وعقولهم وعقول آبائهم. فظن النبي أن أبا طالب خاذله، قال: إيه يا عماه اسمع، والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر. أي أمر؟ أمر الدعوة إلى توحيد الله وإلى دينه، إلى الإسلام، على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه، والله ما تركته. مسألة ما فيها مزايدة ولا مساومة ولا إعطاء الدنية. أنت عمي على فخشم على العين، لكن ديني أبدع علي منك. فرأى عمه منه الجزم والصدق فقال يا ابن أخي دونك وذاك، وصبر وتحمل على ما وجد من قومه. ولهذا أبو طالب لما كتبت صحيفة الجور وعلقت بالبيت، صحيفة التي فيها إما تسلم محمدا أو أنكم تنحصر وتتمايزوا عنه، مقاطعة اقتصادية ومقاطعة اجتماعية، قال فيها قصيدته اللامية المشهورة والتي حق لها أن تكون من المعلقات، قصيدة عظيمة مما جاء فيها من أبياتها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ولا يعنى بقول الأباطل، يعني ما هو بتعنى يعنى بقول الجن والكهان والكذابين والسحار. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلود به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة بينه وفواضل. كذبتم ورب البيت نسلم محمدا حتى نهلك دونه ونطاعني، حتى نهلك دونه ونناضلي. وسبب قوله أبيض يستسقى الغمام بوجهه: ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلود به الهلاك من آل هاشم، فهم في عصمة لديه أو عنده وفواضلي، أنه عليه الصلاة والسلام أصاب أهل مكة، أصابهم جدب عظيم قبل البعثة، فشكى أهل مكة إلى أبي طالب، وكان أبو طالب صاحب السقاية والسدانة أن يخرج بهم يستسقي. فخرج أبو طالب بأبنائه وبقومه ومعه أهل مكة، وبين يديه شاب غر كأنه فلقة قمر، وهذا وصف رجل من أهل اليمن رأى ذلك الموقف، فرفع هذا الشاب الذي وجهه كأنه فلقة قمر حتى أسنده بالبيت، وهو محمد عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وأبو طالب حاملا يده، حامل النبي بين يديه، رافعا إصبعه إلى السماء وهو يلعق إصبع عمه صغير، فاستسقى لهذا الغلام فسقوا، ما غادروا مكانهم إلا والسيل قد جاءهم. فيذكر أهل مكة في ذلك الموقف بهذه الأعجوبة، قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلود به الهلاك من آل هاشم، فهم في عصمة عنده وفواضلي، صلى الله عليه وسلم. أبو طالب الذي حدب ظهره على النبي 43 سنة، منها 10 سنين في الدعوة، وهلك أبو طالب ومات أين؟ في الحصار، في حصار الشعب. آمن بقلبه وبشعره لكنه ما آمن بلسانه، ولهذا كان من شعره ما سمعتم: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. إذن هذا تصديق أو تكذيب للرسول؟ تصديق، ولم ينفعه ذلك، بل قال ما هو أصرح من ذلك، قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة، أن أجر على قومي وعلى نفسي ملامة، أو حذار مسبة يسبني الناس في ترك دين آبائي وأجدادي وتسفيه أحلامهم وعقولهم، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ثم يوجه الخطاب والكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. ولهذا لما أدركت أبا طالب الوفاة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه عند رأسه وهو يحتضر، وقال: يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، ولكن الله جل وعلا ما أراد له الحسنى، لم يرد له الحسنى فقيض له من أعظم الأسباب الصارفة له عن حسن الخاتمة قرناء السوء، فكان عند رأسه من؟ أبو جهل وأمية بن خلف وأبو سفيان قبل أن يؤمن. فقال أبو جهل يخشى أن يتسامع الناس بأن أبا طالب آمن فيكون هذا أشد ما يفت في عداوتهم للنبي. قال يا أبا طالب، وهذه حيل الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن، في أنهم يدغدغون المشاعر التي فيها إثارة للحمية والنعرة الجاهلية. قال يا أبا طالب، أتدع دين عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك وأجدادك؟ أتجر عليهم مذمة في المحافل؟ فكان آخر ما قال لا هو على دين عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فكان كفر أبي طالب كفر ماذا؟ كفر إباء، لأنه أبى أن ينطق بلا إله إلا الله، وقد أيقن بها بقلبه بأن محمدا صادق بأن الله هو المستحق للعبادة، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله. فأخذ العلماء من ذلك أنه لا بد من في الإيمان من نطق بالتوحيد، وإلا صاحبه لا يكون مؤمنا. ففات النبي عمه وقال والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، وبكى عليه الصلاة والسلام كيف أن الله هدى به الأبعدين وعمه وهو من الأقربين لم يهتدي به. ولله حكمة، الهداية من الله، ومر علينا أن الهداية هدايتان، هداية التوفيق والإلهام، وهي مختصة بمن؟ بالله جل وعلا، ودليلها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه وظيفة الأنبياء والدعاة والمصلحين والعلماء والمحتسبين، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، يدعون الناس بهداية دلالة وإرشاد، وأنه قد بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. نعم، بلغ كل ما أنزل إليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل والله ما أدش تقول. أقول ما أدش تقول والله. إيه، ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، يجوز هذا وهذا، كل على الاستئناف. يجوز هذا ويجوز إذا عطفت، إذا جعلت الواو عاطفة على المفعول فيكون مفعولا، فيجوز فيها الوجهان. أنا ظنيت في أمر أعظم من هذا، غفر الله لنا ولك. نعم، يعني أخوكم يقول في ضبط كل، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. كل إذا جعلت الواو عاطفة فالمعطوف على مفعول فيعطف على محله بالنص فتكون وكل، وإذا جعلنا الواو مستأنفة فتكون كل إيش؟ مبتدأ وما بعدها جملة في محل خبر. وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. الله جل وعلا يقول في آية سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي آيات عظيمة فهل على الرسول إلا البلاغ المبين، وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، واستشهد الله على الناس في الموقف العظيم في عرفة لما ختم خطبته ألا هل بلغت أيها الناس إنكم عني سائلون فما أنتم مجيبون. قالوا قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. قال ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. فرفع سبابته إلى السماء ثم نكتها إلى الناس قال اللهم تشهد، فعلها عليه الصلاة والسلام ثلاثا. إذن ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا وحذرها وأنذرها منه، علم ذلك من علمه ونسيه من نسيه. فما مات إلا وقد بلغ البلاغ المبين، نشهد بذلك شهادة يقين لا مرية فيها ولا ارتياب. بل هذا ما شهد له ربه جل وعلا. فهل على الرسول إلا البلاغ المبين؟ لاحظوا وصف البلاغ بكونه مبينا أي واضحا، فقد بلغ بلاغا مبينا، وهذا تأكيد لحصول البلاغ. وما ترك أمر مما أنزل على أمته إلا بينه، فأي دعوة يدعيها منحرفون أن الرسول خص قوما بعلم أو ترك مصحفا عند فاطمة غير المصحف الذي يقرأه الناس اليوم؟ هذا فيه قدح في بلاغ النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى أن يخص بنته بمصحف من دون الأمة؟ وما هذه الدعاية إلا دعاية قدح بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، قدح به وقدح بدعوته، وأيضا قدح بالله الذي وصف النبي بأنه بلغ البلاغ المبين. لاحظتم هذا المعنى؟ ولهذا دعوى أن ثمة مصحف وأن قرآن غير القرآن الذي يقرأه الناس خص به النبي أحدا من قراباته أو من أهل بيته، هذه الدعوة دعوة كفرية لتضمنها على ماذا؟ أن الله لم يحفظ كتابه، وتضمنها أن الرسول ما بلغ دين ربه لما خص بها بنته أو أحد من قراباته. ومعلوم أن الدين ما هو دين خاص بأهله، وإنما لعامة الأمة، لعامة الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. كل من ادعى بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبوة، من هنا اسم موصولة، وكل الذي، والثانية من والتي هي أداة جر، من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيدعي النبوة بعده أقوام كثيرون، بل رأى عليه الصلاة والسلام فيما يرى النائم، ورؤيا الأنبياء ماذا؟ وحي، رؤيا الأنبياء وحي، رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام، رأى أنه لابس سوارين من ذهب، أن في يديه سواران من ذهب، أن في يديه سوارين من ذهب، فنفخهما عليه الصلاة والسلام فطارا. فقيل ما أولتهما يا رسول الله؟ قال أولتهما كذابين يخرجان من بعده يزعمان النبوة وأنهما يهلكان. فكان ذلك في آخر حياته في الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن، وفي طليحة الأسدي الذي ادعى النبوة أين؟ في جهة بني أسد، قريبا من جبال طي، قريبا من حائل. فأما الأسود العنسي فقتله فيروز الجيلمي رضي الله عنه، وأما طليحة الأسدي فكانت مقاتل بينه وبين المسلمين، منها المقتلة التي كانت بينه بين قومه بني أسد وبين خالد بن الوليد في موضع يسمى بزاخة. وكان من طليحة أن رجع وآمن وحسن إيمانه وتاب عن ادعاء النبوة. المدعون للنبوة بعده كثيرون، منهم مسيلمة الكذاب، كذاب اليمامة من بني حنيفة، ومنهم سجاح التميمية، ولكن سجاحا تابت كما تاب طليحة وآمنت وحسن إيمانها، أما مسيلمة فبقي على دعواه النبوة حتى قتله المسلمون في معركة الحديقة العظيمة في اليمامة. ومن لطيف ما يذكر أن مسيلمة جاء قومه، وقومه عرب أقحاح يميزون الكلام وفصاحته وبيانه، جاءهم بقرآن فقال إنه أنزل علي قرآن كما أنزل على محمد قرآن. قالوا إيه يا نبينا علمنا. ها قال أنزل علي الفيل، ما الفيل؟ وما أدراك ما الفيل؟ له خرطوم طويل وذنب قصير. شوفوا أنتم الآن في القرن الخامس عشر تضحكون من هذا القرآن، كيف العرب الأقحاح الأوائل؟ فضحك منه قومه، قالوا اسكت قد ضحك الله. لا يسمع بك محمد والعرب ويضحكون منك، آمنا بك نبيا بلا قرآن، لا تفشلنا عند الناس. قال لها عندي قرآن آخر، ها عطنا قرآنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بكلام أبهر الناس، أبهر العرب، حتى إن أعرابيا قالوا على قعوده يمشي فسمع قارئا يقرأ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فنزل أناخ ناقته ونزل وسجد، قال أسد بلغ في هذا الكلام وهو لا يقرأ ولا يكتب. لما؟ لأن الإعجاز بالبيان في القرآن فاق كل إعجاز. قال عندي قرآن ثاني، قالوا إيه؟ قال يا ضفدع نقي أو لا تنقين، نسفك في الماء نسفك في الطين. قالوا قبحك الله بقي اليوم، اسكت لا تفضحنا بين العرب. ولهذا ما ادعى النبوة أحد بعده إلا ظهر كذبه ودجله. وخذوا قاعدة يا أخوان، لا يدعي النبوة إلا أحد صنفين، من ذلك الزمان إلى زماننا وإلى أن يشاء الله، أحد صنفين من الناس، إما إنسان كافر زندير انطوى قلبه على الكفر والزندقة والنفاق، مثل هذا المدعي بفلان خليفة في الأمريكا الذي ادعى النبوة، هذا زنديق، وأمثاله مسيلمة الكذاب الأسود العنسي. النوع الثاني، الصنف الثاني مما يدعي النبوة، إنسان مخبول باللغة الدارجة فرللي، يعني ما عنده عقل. وإذا ادعى النبوة إنسان مخبول ماذا نفعل به؟ إن كان عندنا في المملكة نوديه للطائف، لأن فيها مستشفى الأمراض العقلية، لأن هذا يعالج مجنون في عقله. ولهذا يخبرني مجموعة من القضاة قديما وحديثا أنه يجاء إليهم بين الفينة وأخرى بمن يدعي النبوة، فيفتشون إذا في عقله خبل يحتاج إلى أن يعالج، أو يكون عياذ بالله مدمن على مخدرات فيتكلم بما لا يعرف ويهذي بما لا يدرك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكثر مدعي النبوة في بعده. ففي حديث ثوبان في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هنا قال لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهنا سؤال، هل العدد محصور في 30 أو أنهم أكثر من ذلك في من يدعي النبوة؟ ها ليش النبي يقول كذابون 30؟ لا، المقصود ليس حقيقة العدد وإنما بيان الكثرة. ولهذا يا أخواني الأعداد في الشريعة على نوعين، أعداد يراد منها حقيقة المعدود، مثل ماذا؟ مثل قول الله جل وعلا في آية المائدة في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين، لو أطعم 8 أو 9 يكفي؟ ما يكفي، لا يكفي ذلك. مثل ما جاء في إطعام 60 مسكينا لو أطعم 59 يكفي؟ في حد الزنا لغير المحصن، ها فجلدهما كم؟ الزنا 100 جلدة، لو جلد 40 يكفي؟ لا. في حد شارب الخمر جلده كم؟ 80 جلدة. إذن هناك أعداد جاءت لمراد حقيقة المعدود. النوع الثاني من الأعداد، أعداد جاءت لبيان الكثرة، أعداد جاءت لبيان الكثرة، وهذه غالبا تكون في ألفاظ العقود، ألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ومضاعفاتها، 7 ومضاعفاتها، هذه ألفاظ تأتي لبيان الكثرة. ولهذا يقول الله جل وعلا في آية براءة عن المشركين استغفر لهم، عن المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر الله لهم لاستغفرت لهم. وش رأيك لو أن النبي استغفر للمنافقين 1,000,000 مرة يغفر لهم؟ لا يغفر لهم. إذن هذا العدد لبيان الكثرة. من ذلك ما جاء في الصحيحين عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 70 شعبة. وفي لفظ في الصحيحين: الإيمان 60 شعبة. هل يترى هذا تناقض بين الحديثين؟ أبدا، لكن لبيان كثرة خصال وشعب الإيمان. ومن ذلك حديث ثوبان: ها هنا لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. في لفظ أيضا في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كثيرون قريب من 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ممن ادعى النبوة بعده في الأزمان المتأخرة الميرزا غلام أحمد القادياني زعيم الطريقة الفرقة الأحمدية القاديانية. هذا الميرزا ادعى أنه نبي، ومن عجيب استدلالهم على نبوته أن الميرزا قال: أنا اسمي لا. اسمي إيش؟ لا. والنبي أخبر بي فقال: لا نبي بعد، يعني أنا نبي بعده. لاحظتم كيف أن الإنسان يؤتى من عجمته ويؤتى من قلة عقله وفساد دينه؟ ومعلوم أن لا ليست اسم، وإنما هي حرف نفي. والمدعون للنبوة بعده كثيرون، يرجعون إلى صنفين: إما قوم كفار زنادقة، أو قوم مخبولون مجانين في عقولهم. وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. ليش كاذب؟ لأن النبي قال: أنا آخر النبيين، ولأن الله ختم به الرسل. ولهذا قال الشيخ: فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. فهو ختام الرسل، ختامهم يعني آخرهم، خاتمهم يعني آخرهم. ودل على ذلك القرآن في قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمعنى خاتم النبيين أي آخرهم الذي ختم به النبيون. ولهذا في الحديث حديث الخصائص قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء 6. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة، وختم بي النبيون، وختم بي النبيون، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فتم مسجده وطهوره، وأحلت لي الغنائم ولم تكن أحلت لأحد من قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأوتيت جوامع الكلم. تلك خصائص النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء. وإن كان في ثمة في المقام بقية، أعطيكم نبذة عن خصائص النبي عن أمته. الله جل وعلا خص النبي بخصائص عن الأنبياء، ومنها أنه خاتم النبيين. وقال كما جاء في الصحيحين: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر أحسن بناؤه ولم يبق فيه إلا موضع لبنة، فدخل الناس هذا القصر وأوحى يطوفون به ويعجبون منه ويقولون: لو أكمل هذا القصر بهذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة، فختم بي النبيون ولا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر دل عليه القرآن كما في آية الأحزاب والسنة في الأحاديث الكثيرة، ودل عليه الإجماع. إجماع من؟ إجماع أهل الملة السماوية كلهم المنصفين منهم، وإجماع هذه الأمة أمة الإسلام على أنه لا نبي بعده. ولهذا من ادعى النبوة بعد النبي فإن دعواه مردودة لكذبه إن كان مجنونا، أو لكفره وزندقته إن كان عاقلا. ولهذا القاديانية كفرت بالاتفاق، طائفة القاديانية الأحمدية كفرها المسلمون بالاتفاق. لما؟ لأنه نازع النبي عليه الصلاة والسلام ختم الرسالة به. قال: وأفضل الخلق على الإطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل العالمين، أفضل الجن والإنس، على الإطلاق، أي أنه هو الأفضل عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقال إنه سيد العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس ولا فخر، أنا سيد ولد آدم. والسيادة التي نالها صلى الله عليه وسلم حيث خصه الله بها، فإن أكمل بني آدم وأكمل المكلفين الصالحون، وأكمل الصالحين الشهداء والصديقون والأنبياء، وأكمل هؤلاء الأنبياء وأكمل الأنبياء والرسل أولو العزم، من هم؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء هم أولو العزم الذين أشير بهم في آيتي الشورى وآية الأحزاب: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي الآية الأخرى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء هم أولو العزم الخمسة الذين نص عليهم في هاتين الآيتين. هؤلاء أولو العزم أفضلهم من؟ الخليلان. الخليلان من هما؟ إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دل على ذلك أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى بني آدم، نظر إلى العالمين فمقتهم عربهم وعجمهم، فاصطفى من بني آدم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريشة بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، صلى الله عليه وسلم. وهو أفضل الخلق على الإطلاق. والمؤلف أو الناظم كأنه يشير أيضا إلى مسألة: أيهم أفضل، صالح البشر أم الملائكة؟ وهذه المسألة وإن كان ليس تحتها كبير طائل ولا كبير أثر، ولكن لا مانع من التطرق لها، لأن أهل العلماء في باب العقيدة يتطرقون إليها في هذا الموضع، في موضع خصائص النبي والشهادة له بالرسالة. فأيهم أفضل، صالح البشر أم الملائكة، ولما؟ نعم، ما الدليل؟ بس الملائكة ما يعصون الله والبشر يعصون الله. أي نعم، لا، هم لديهم شهوة لكنها في الطاعة لا تكون في المعصية، ولهذا شهوتهم وغذاءهم في التسبيح والتهليل. نعم، خلق البشر لإيش؟ لعبادته. وخلق البشر لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رجعنا لمسألة الشهوة يعني. ولهذا كونهم لا يعصون الله ما أمرهم دلالة على فضلهم. يعني أن آدم أفضلهم من جهة العلم، لكن العلم بحد ذاته لا يكون دائما مرجح، فإن أهل الكتاب أهل العلم، ومع هذا أردأ الناس فضلا. نعم، أمتي أخي. خلقهم بدون إيش؟ الجبلة بحد ذاتها إذا كانت على طاعة فهي خير، فإن النبي في الصحيحين يقول لأشجع عبد القيس: إن فيك لخلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جباني على ما يحب. ها رجعنا إلى نفس الموضوع، هل في مزيد؟ نعم. ها أيه. تشريف لبني آدم، لأن المسجود له من ذريته مؤمن وكافر، فلا يكون هذا مرجح. نعم. هذا يرجع إلى نفس الأصل، الموضوع الذي ذكره الإخوان، في غيره، في دليل غيره، هذا الذي في إضافة غير ما ذكرت. أيه. نعم، التكريم ليس لكلهم، كرم الله المسلم منهم والكافر، ولا يستدل بهذا على فضل الإنسان على. نعم. أي نعم، له خيار، هذا جميل، هذا ملحظ جديد جميل. خلاصة الكلام فيها لئلا أطيل، ما ذهب إليه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الملائكة أفضل باعتبار البداية، فمن جهة خلقهم خلقوا من أين؟ من نور، والنور أكبر أكرم من الطين، ومن جهة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم في عبادة دائمة هم أفضل، فالملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية، فإن الملائكة خدم لهم، والله جل وعلا يكرم صالح البشر بالجنان جزاء على صبرهم وإيمانهم. إذا خلاصة هذه المسألة أن نقول أن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار ماذا؟ النهاية. وعموما هذه المسألة إن تأملناها ما تحتها كبير طائل، إنما هي مسألة علمية خبرية تأتي في هذا المقام، ولا شك أن نبينا أفضل من الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الفصل المتناول لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام والشهادة له بالرسالة، وجماع ذلك، لأقف على فضل فصل أتباع الأمة بعده، جماع ذلك يا أيها الإخوة في حقه علينا صلى الله عليه وسلم هو بالشهادة له بالرسالة. ما معنى الشهادة بأن محمد رسول الله؟ الحقيقة إني فتشت في أقوال العلماء وتتبعتها، وجدت أجمع ما قيل فيها يرجع إلى أربعة أمور نص عليها شيخ الإسلام في ثلاثة الأصول. قال: ومعنى الشهادة بأن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، كل ما أمر به لا بد تطيعه إن كنت تشهد صادقا بأنه رسول الله، وتصديقه في كل ما أخبر، فإذا بلغك الخبر الصحيح عنه تسلم لا ترده بل تصدقه دينا، ما لك خيرة فيه، واجتناب ما نهى عنه النبي وزجر، كل ما نهاك عنه وزجرك عنه فاجتنبه إن كنت تشهد بأنه رسول الله. والرابع: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع من رسوله عليه الصلاة والسلام، أي لا طريق موصل إلى الله إلا من جهة النبي وطريق النبي الذي بعثه الله به. فمعنى الشهادة بأن محمد رسول الله التي هي جماع الخير طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنأخذ واحدة وهي أن يعبد الله بغير ما شرعه الرسول، هل يصلح هذا عند الله؟ لا يصلح. من أراد أن يستحسن طريقة أو عبادة غير ما جاء به النبي فيعبد الله بها فهي مردودة عليه، وإن كانت أشق وأعظم أجر وأعظم عمل لكنها ترد عليه. لما؟ لأنه عبد الله بغير ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في رواية لمسلم وحديث الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد على صاحبه مهما كان هذا العمل في إخلاصه، في حسن نيته، في صلاحه، ما دام أنه ليس عليه أمر النبي فهو مردود على صاحبه. لما؟ لأنه سلك طريقا إلى الله غير الطريق التي بينها وأوضحها ودلنا عليها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذه المباحث، وإلا ما تيسر من الأسئلة إن كان ثمة أسئلة. نعم. نعم، هو تولاها عمر بعد إبان بن عثمان، تولاها عمر بن عبد العزيز بعد ولاية إبان بن عثمان. كان إبان بعد الولاية عالم المدينة وفقيه من فقهائها، وكان أميرا عليها قبل عمر بن عبد العزيز. نعم. نعم. إذا انتقل من النصرانية إلى القاديانية، من كفر إلى كفر آخر. انتقل من كفر إلى كفر آخر إذا اعتقد أن الميرز غلام أحمد نبي وأن النبوة لم تختم بالنبي. مجرد اعتقاده أن النبي ليس خاتم النبيين هذا كفر، سواء دخل في القاديانية ولا ما دخل في القاديانية. أنا لا أقبل إلا اليمنى، لا أقبل إلا اليمنى، أنا ما أقبل اليد اليسرى. نعم. هذا سؤال جيد. يسأل أخونا عن حكم سبة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسبة النبي عليه الصلاة والسلام ردة وكفر، بل قال العلماء إن سب النبي أعظم عند أعظم في الخطر والعقوبة من سبة الله، لأنه إذا سب إنسان ربه فتاب يتوب الله عليه، فحق الله مبني على المسامحة. وإذا سب النبي ثم تاب لا ندري هل يتاب عليه ولا ما يتاب، لأن حق الناس مبني على المشاحة. وشيخ الإسلام ابن تيمية لما سب ذمي النبي عليه الصلاة والسلام ألف كتابا جليلا عظيما، أصل في هذا الباب، سماه إيش؟ الصارم المسلول، في الرد على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبة الرسول مسبته أو وصفه بالأوصاف التي فيها انتقاص له هذا ردة وكفر. فإن كان مسلما ارتد بهذا السب عن دين الله وعن دين الإسلام، وإن كان كافرا فاستوجب بهذا السب له العقوبة، فإن كان من أهل الذمة سقطت ذمته، وإن كان من ذوي العهد بطل عهده، لأنه نال أصل دين المسلمين في رسولهم عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. مثل ماذا؟ مثل الطيارات والميكروفونات. ها؟ إذا كان هذا المحسن في أمر من أمور الدين فلا تحسين لأحد بعد تقبيح النبي له. ما في بدعة اسمها حسنة والنبي يقول كل بدعة ضلالة. إذا اعتقدنا أن ثمة من البدع شيء حسن فإننا اعترضنا وكذبنا ورددنا على الرسول قوله كل بدعة ضلالة. الرسول أتى باللسان العربي بلفظ كل الدال على العموم، فلا معنى أن نحسن أمرا في دين الله وفي شريعة الله لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا تضمن هذا ضمنا أن الرسول ما كمل البلاغ وكتم عنا أمرا من ديننا ما بينه. أما إذا كان المقصود بما جاء بعد ذلك من المخترعات، الآن عباءة في هذا و عمامتي والميكروفون والطاولة والمسجد والسيارات والطيارات والأقلام والدفاتر والكتب، هل كانت على عهد النبي؟ لا، هذه أمور عادية ليست من الأمور العبادية. لكن الإنسان قال والله يا جماعة النبي شرع الفجر ركعتين، لكن زماننا حنا زمان ماذا؟ عصيان وذنوبنا كثيرة من خلف الفجر 4 ركعات يقبل ما يقبل يرد على وجه صاحبه. إذا أحدث ليلة يحتفل بها أو عبادة في زمان المشرع النبي يقوم بها فترد عليه وإن كان محسنا. ليس من أحسن بالأمر إحسانه فيه مسوغ له. حصل في الكوفة أمر قريب مما أشار إليه أخونا يدور على هذا الأصل أن الاستحسان استحسان الناس لهذا الأمر وإن كان عبادة لا يسوغه. حصل بالكوفة أمر أن الناس العوام اجتمعوا إين في جامع الكوفة اجتمعوا في حلق وعلى كل حلقة قيم ومعهم حصى يعدون بها يقول سبحوا 100 فيسبحون 100 هللوا 100 فيهللون 100 كبروا 100 فيكبرون 100. فرأى ذلك من رأى ثم ذهب إلى أمير الكوفة وكان أميرها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فلما ذهب إليه قال إني وجدت في جامع الكوفة أمرا استنكرته فأخبره قال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. فانطلق إلى ابن مسعود وكان في وقت القائلة فانتظر حتى قام ثم طرق عليه الباب فخرج عليهما فأخبراه الخبر. فقال ابن مسعود لأبي موسى ما صنعت بهذا الأمر؟ قال انتظرت حتى أستأني رأيك. قال انطلق بنا إليهم. وهذا فيه أن العالم يستوثق ويتأكد من الخبر الذي ينقل إليه ما يكون متعجلا قد ينقل إليه الخبر على غير واقعه. فدخل ابن مسعود الجامع وإذا فيه الأمر كما ذكروا حلق وعلى كل حلقة قيم يقول سبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100. فلما رأى الناس ابن مسعود وهو عالمهم اشرأبت إليه أعناقهم فقال يا هؤلاء ما أردتم؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن عرفوا أن سؤاله سؤال استنكار. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ما جلسنا نلعب ونسب ونشتم ونأكل في لحوم الناس إنما جلسنا نذكر الله على هذه الآية. ذكر الله مشروع ولا غير مشروع؟ لكن الإشكال في هذه الهيئة والطريقة. فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يدرك ولم يصبه. يعني في ديننا الغاية ما تبرر الوسيلة. وانتبهوا لهذا المبدأ. المبتدعين الآن سواء في العمل في الدعوة في الذكر عندهم مبدأ هذا ما أرد إلا الخير الغاية تبرر الوسيلة. هذا المبدأ غير وارد في ديننا. فالغاية الحسنة لا تبرر الوسيلة إليها. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يدرك أولئك أصحاب محمد. ثم قال هل عددتم سيئاتكم فإني ضمين لكم على الله ألا يفوت من حسناتكم عنده شيء. عدوا سيئاتكم كانتم صادقين فإن الحسنات لن تضيع عند الله. ثم قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. لا تبتدعوا طرائق جديدة باستحسانات هذه بدعة حسنة هذا أمر سائغ. الدين ما هو بلا عقولنا لو أن الدين مبناه على العقل لكان مسح باطن القدم أولى من مسح ظاهرها. لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مثال آخر يا أيها الإخوة معاوية رضي الله عنه لما طاف بالبيت استلم جميع الأركان الأسود والركن الشامي والركن الشامي الآخر والركن اليماني. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما لا تستلم إلا الركنين الحجر الأسود و الركن اليماني. قال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما كان جواب معاوية؟ قال صدقت يا ابن أخي إذن ما أبانه الرسول وسنته لا نحيد عنها لمن أراد العبادة وفيها كفاية. والله لو أن الإنسان عمل بالسنة ما بلغها كلها. إذا ما هناك مجال ولا سبيل إلى أن نحدث في دين الرسول أمرا لم يشرعه الرسول، وإلا فإن إحداثنا هذا بحد ذاته قدح بالرسول وفي بيانه وإبلاغه، قدح بالله جل وعلا الذي وصف رسوله بأنه بلغ البلاغ المبين. هذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، أريد بعض الأمثلة على السنة الحسنة وجزاكم الله خيرا. هذا الحديث يا أخي ويا أخواني يستدل به من يسوغ البدعة للناس، يستدل به من يسوغ البدعة، بمعنى أنه إذا كانت بدعة حسنة لا مانع. وهذا الحديث له سبب، ما سبب وروده؟ فإن معرفة سبب ورود الحديث وسبب نزول الآية سبب لحسن فهم الآية وإيش والحديث. سبب الورود أن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا هلكا من الجوع، فندب الناس إلى الصدقة عليهم، فلم يتصدق أحد، ما بادر أحد إلا رجل جاء ومعه مكتل فيه طعام فوضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. الصدقة من حيث مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة بالأدلة المتواترة. فلما جاء ذلك الرجل بالمكتل تدافع الناس بناء على أنهم رأوه بذل، فتدافعوا بعده. قال صلى الله عليه وسلم: عندئذ من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا سنة حسنة، كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ابتدع بدعة سيئة، خلقا سيئا، دينا سيئا، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. مثالها كما في السؤال الصدقة، إذا تراخى الناس وتقاصروا وقلت همتهم عن صدقة على المساكين والمحاويج، سن في الإسلام دعاء لإخوانه المسلمين المحاويج في حال غفلة من الناس عن الدعاء لإخوانهم، فله أجرها. نعم. يقول: أفضل الرسل هم أولي العزم، فبماذا نفسر أن أنبياء الله يحيى وهارون وإدريس في درجات أعلى في السماوات من سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام؟ الدرجات التي فيها الأنبياء في السماوات لا تعني عن أن هؤلاء أفضل من غيرهم. نوح وهو من أولي العزم هل هو في الدرجات هذه؟ لا، ما جاء ذكره أنه في هذه الدرجات. فوجود الأنبياء في هذه الدرجات لا يعني أن بعضهم أفضل من بعض أبدا، ولكن هذا أمر لله جل وعلا فيه حكمة. نعم. طيب، هذا سؤال يبدو أنه من الأخوات، تقول: أفتى بعض العلماء بعدم جواز إقامة الدروس والمواعظ في أوقات العزاء. ولما رجعنا إلى السنة قرأنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس موعظة بالغة عند القبر حيث قال ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فكيف نقول إنها بدعة؟ نرجو التوضيح. والتوضيح يا أيها الأخوات وأيها الإخوان على هذا السؤال كالتالي: النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه أنه اجتمع في عزاء البتة، بل عد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام لهم نوعا من النياحة. فإنه روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح رجاله ثقات عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد، إذا جاء كنا يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. فللنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعي جعفر قال: اسمعوا لآل جعفر طعاما، ما قال يلا نروح نجلس عندهم نجتمع عندهم نسولف معهم، مع أن هذا أمر لو حصل فيه تسلية لهم، لكن منع من ذلك لأن الاجتماع مع صنعة الطعام من عمل أهل الجاهلية من النياحة، كأن يوضع سرادق أو يستأجر حفلات لعشائهم وغدائهم وقهوتهم وعصيراتهم وشوكولاتاتهم وغيرها، هذا كله من النياحة. النبي لما بلغ القبر وجده لم يلحد فجلس، وجلس الصحابة حوله فوعظهم بذكر حديث القبر وحديث الناس في القبر في حديث البراء بن عازب. ولما دفن القبر ما قال اوقف وخل ندعو دعاء جماعيا، وقال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وانصره كل يسأل يدعو ربه لوحده. لو كان الدعاء جماعة واردا لفعله النبي، كيف يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ يليق، هل يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخر بيانا عن وقت الحاجة؟ والله ما يليق به. ونعتقد أنه دين، لو أن هذا أمر مشروع لبينه لنا النبي، لأن هذا من كمال البلاغ ومن تمام البيان. أما ما يحصل عند الناس أنهم يتواعدون آل فلان عندهم عزاء ويربطون 3 أيام، ما أدري من أين جاءوا بهذا، استحسانات لبعض الناس فعلوها وتواردوا عليها، لأن القلوب عند العزاء وعند موت الميت تكون قلوبا رقيقة تدفعها وتهيجها العاطفة. فالاجتماع عندهم وإقامة الدروس والمواعظ والمحاضرات أو سماع القرآن الذي هو أعظم موعظة، هذا كله من الأمور التي ابتدعها الناس في القرون المتأخرة. يعزى الميت في بيته في مكتبه في سوقه في عمله، أحسن الله عزاكم وفي أمان الله، لا قهاوي لا شواهي لا طعام لا أكل لا شرب لا اجتماعات لا مسابح لا شيش لا قهوة سادة لا قهوة مهب سادة، مما تعرفونه من ابتداعات الناس. وهذا الأمر وغيره نعرضه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر اللي أشارت إليه السائلة لا يدل على الموعظة وإقامة المواعظ وقراءة القرآن والختمات والأربعينات للميت وإهداء ثوابها إليه أبدا بحال من الأحوال. هذا السائل يقول: هناك من يشكك في عقيدة العلو بأنه لم يأتي عن الأئمة الأربعة إثبات العلو، وإنما كانوا يمرون الآيات كما جاءت، وأن هذا أحدثه ابن تيمية، أرجو البيان لأن هناك من يعتقد هذا الأمر. الذي قال بالعلو وأمرنا أن ندين لله به ليس الأئمة الأربعة، إنما القرآن مليء بآيات العلو: سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من إين؟ من فوقهم ولا من أسفل منهم؟ وهو القاهر إين؟ فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، في آيات كثيرة. حتى ذكر العلماء أن الآيات التي دلت على علو الله في القرآن زادت على 1000 دليل. السنة أحاديث كثيرة في علو الله جل وعلا. لما سأل الجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه كانت له جارية فعدى الذئب على غنمه فأكل منها واحدة، فلما جاءت الجارية أخبرت معاوية بن الحكم السلمي صكها على وجهها كفا، فندم على ذلك وأراد أن يعتقها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، قال ائتني بها. فلما أتاه بها وكانت جارية صغيرة عمرها 9 سنوات، فقال لها: أين الله؟ قالت: الله في السماء أي في العلو. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ما قال هي كاذبة الله في كل مكان، إنما قالت الله في السماء في أدلة كثيرة. إذن ليست أدلة العلو مما قال به الأئمة الأربعة، وهذا منهج تخذيلي من بعض الناس يريد أن يعطل هذه العقيدة ليبعث عقيدة الجهمية بدعوى أن الأئمة الأربعة ما قالوها. هب أنهم ما قالوها، هل نحن مأمورون مسبوعون بأن نتبع الأئمة الأربعة أو نتبع محمدا عليه الصلاة والسلام؟ المسألة واضحة يا أخوان، ما فيها مغالطة إلا لمن أراد أن يغالط. الله جل وعلا في علوه فوق سبع سماواته مستوى على عرشه، النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحصى أنه إذا أشار إلى التوحيد رفع السبابة. لماذا؟ إشارة إلى علو الله جل وعلا. لما استشهد الناس في عرفة اللهم فاشهد، ليش ما قال اللهم فاشهد ونكسها إلى السفل؟ أبلغ من هذا الفطرة التي يجدها الإنسان إذا دعا ربه، إذا قال اللهم اغفر لي، أين يتجه قلبه؟ عند جميع الخلق، ليس عند المكلفين فقط، حتى عند البهائم أعزكم الله يتجه القلب إلى السماء، لأن الناس مفطورين أن الله في العلو. ولهذا لما قال الهمداني لشيخه أبي المعالي الجويني، وأبو المعالي الجويني ممن يرى أن الله في كل مكان ينفي علو الله، قال يا أستاذ اتركنا مما جاء من القرآن والأدلة، لأنه حاول يلوي أعناقه بالتأويل والتحريف، لكن ما نجد في هذه الضرورة في قلوبنا، إذا دعونا الله اتجهت إلى السماء. فضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني، لأن أدلة الفطرة لا يمكن أن ترد وأن يغالط فيها. ونسبة هذا إلى ابن تيمية وإلى غيره من المغالطة يراد منها التنفير والتحذير من هذه العقيدة الإسلامية التي هي من القواطع، فإن علو الله على عرشه عقيدة راسخة في قلوب أهل الإيمان. هذا سائل يقول أشهد الله أننا نحبك في الله، وعندي سؤالين، هل مات أبو طالب كافر؟ وما الفرق بين الأنبياء والرسل؟ نعم، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. والإمام مالك ونحن في مسجد يحمل اسمه رحمه الله روى في موطئه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل، فهو حديث قدسي يرويه النبي عن من؟ عن ربه. قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتبادلين فيا وللمتجالسين فيا وللمتزاولين فيا. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أحبابه وممن تحابوا في ذاته وفي جلاله. أبو طالب نعم مات على الكفر، مات كافرا، مات أبو طالب كافرا ولم يسلم، ولهذا يشفع فيه النبي شفاعة خاصة أن يخرج من قعر جهنم فيوضع في ضحضاح من نار، وفي رواية يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وفي الواقع هو أقلهم عذابا. وهذه شفاعة خاصة لأبي طالب لنصرته للنبي عليه الصلاة والسلام وحمايته له، لكنه ليس مؤمنا وإنما هو كافر. والفرق بين الأنبياء والرسل اختلف العلماء فيها على 8 أقوال، أرجحها أن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين سواء بشريعة جديدة أو شريعة من قبله، وأن الرسول من بعث بشريعة من بعث إلى قوم مخالفين ومؤمنين سواء بشريعة جديدة أو شريعة من كان قبله. هذا أرجح ما أعرفه من الفرق بين النبي والرسول. يقول ما حكم من يسب الصحابة وينتقصهم؟ سب الصحابة بالإجمال بأنهم ارتدوا أو كفروا أو تركوا ما كان عليه النبي وتكفيرهم كلهم هذا كفر بالله جل وعلا، لأنه قدح بالله وسوء ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب لما جاء في الآيات والأحاديث من مدحتهم والثناء عليهم. كيف يمدح ويثنى عليهم ثم يرتد؟ هذا رد على الله وعلى رسوله، وهذا هو الكفر. أما إذا سب بعض الصحابة فننظر، إذا كان المسبوب من الصحابة من نص على فضلهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وأهل بدر فسبهم كفر، لأنه رد على الله ورسوله الذي مدحهم وأثنى عليهم. وإن كان المسبوب امرأة من الصحابة من أحدهم لم يأتي في فضله فضل خاص فسبهم الحالة هذه كبيرة من الكبائر، سبهم وانتقاصهم كبيرة من كبائر الذنوب. وعلى كل حال اعلموا أن سب الصحابة وانتقاصهم وسوء الظن بهم وإيثار وإغار القلوب عليهم أنه وسيلة إلى القدح في الشريعة. كيف ذلك؟ لأن الذين نقلوا القرآن إلينا من هم؟ الصحابة. الذين نقلوا السنة لنا من هم؟ الصحابة الذين أبانوا الشريعة لنا عن رسول الله من هم؟ الصحابة. فاعلموا أن سبهم وقدحهم وسوء الظن بهم وإيغار الصدور عليهم أنه سبيل لإسقاط وإساءة الظن بهذه الشريعة. والله جل وعلا لما ذكر أصحاب الفيء في سورة الحشر ذكرها للفقراء المهاجرين وذكرها للذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم ذكرها لصنف ثالث قال والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول هناك صيغ كثيرة وردت عن كيفية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو أفضلها؟ وقد حدث في كثير من الأمور أن ما أدري السؤال الثاني ما عرفت. نعم جاءت صيغ كثيرة في الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، بل ألف العلماء في ذلك كتبا، منها فضل الصلاة والسلام على النبي للقاضي الحسين، منها فضل الصلاة على النبي لابن بشكوال، ومن أكبرها جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام لابن قيم الجوزية. وأفضل صيغ الصلاة والسلام على النبي ما جاء في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي أفضل وأكمل هذه الصيغ في الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.